واهتزت لصوته الجبال، ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حملة واحدة وحملنا عليهم، وصرخ بعضنا على بعض وارتفعت النيران وعلى الدخان وكادت القلوب أن تنفطر، وقامت الحرب على ساق وصارت الطيور تقاتل في الهواء والوحوش تقاتل في الثرى، وأنا أقاتل الدمريار حتى أعياني وأعياني. ثم بعد ذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودي وانهزمت عشائري، وصاح نبي الله سليمان: خذوا هذا الجبار العظيم النحس الذميم. فحملت الإنس على الإنس والجن على الجن ووقعت بملكنا الهزيمة، وكنا لسليمان غنيمة. وحملت العساكر على جيوشنا والوحوش حولهم يمينا وشمالا، والطيور فوق رؤوسنا تخطف أبصار القوم تارة بمحالبها وتارة بمناخيرها، وتارة تضرب بأجنحتها في وجوه القوم، والوحوش تنهش الخيول وتفترس الرجال حتى صار أكثر القوم على وجه الأرض كجذوع النخل. وأما أنا فطرت من بين أيادي الدمرياط، فتبعني مسيرة 3 أشهر حتى لحقني ووقعت كما ترونني. وأنهى الجني حكايته وفهم القوم كيف سجن في العمود، فقالوا له: أين الطريق الموصلة إلى مدينة النحاس؟ فأشار لهم إلى طريق المدينة، وإذا بينهم وبينها 25 بابا لا يظهر منها باب واحد ولا يعرف له أثر، وسرها كأنه قطعة من جبل أو حديد صب في قالب. فنزل القوم، ونزل الأمير موسى والشيخ عبد الصمد، واجتهدوا أن يعرفوا لها بابا ويجدوا لها سبيلا، فلم يصلوا إلى ذلك. فقال الأمير موسى: يا طالب، كيف الحيلة في دخول هذه المدينة؟ فلا بد أن نعرف لها بابا ندخل منه. أصلح الله الأمير، لنستريح 2 أو 3 وندبر الحيلة إن شاء الله تعالى في الوصول إليها والدخول فيها. فعند ذلك أمر الأمير موسى بعض غلمانه أن يركب جملا ويطوف حول المدينة لعله يطلع على أثر باب أو موضع قصر في المكان الذي هم فيه نازلون. فركب بعض غلمانه وسار حولها 2 بلياليهما يجد السير ولا يستريح. فلما كان اليوم الثالث أشرف على أصحابه وهو مدهوش لما رأى من طولها وارتفاعها، ثم قال للأمير: إن أهون موضع فيها هذا الموضع. ثم أن الأمير موسى أخذ طالب بن سهل والشيخ عبد الصمد وصعد على جبل مقابلها وهو مشرف عليها. فلما طلعوا ذلك الجبل رأوا مدينة لم تر العيون أعظم منها، قصورها عالية وقبابها زاهية ودورها عامرات وأنهارها جاريات وأشجارها مثمرات وأنهارها يانعات، وهي مدينة بأبواب منيعة خالية خامدة لا حس فيها ولا أنيس، يصفر البوم في جهاتها ويحوم الطير في عرصاتها وينعق الغراب في نواحيها وشوارعها ويبكي على من كان فيها. فوقف الأمير موسى يتندم على خلوها من السكان وخرابها من الأهل والقطان، وقال: سبحان من لا تغيره الدهور والأزمان، خالق الخلق بقدرته. فبينما هو يسبح الله عز وجل إذ حانت منه التفاتة إلى جهة فيها سبعة ألواح من الرخام الأبيض وهي تلوح من البعد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.